qalbi ya khairal baraya ya lijita bil haqi rasul al hidaya ya rasul allah ya habib allah ya rasul allah ya habib allah. Yeah. مثل حسنك ما رأينا الدنيا وبالسرور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل خوس مثل ما رأينا قلت يا وجه السرور Oh, you need. Muhammad.